الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله كنا نتكلم عن الخلافة الراشدة، وتبينا أن الخليفة الأول بإجماع المسلمين وهو ما دل عليه القرآن والسنة هي لأبي بكر، ثم لعمر، ثم لعثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ووقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أي أن عقيدة أهل السنة والجماعة هو إثبات الخلافة بعد عثمان بن عفان لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. وذلك أنه لما قتل عثمان بن عفان بايع الناس علي بن أبي طالب، والذي بايعه هم الصحابة ومن حضرهم من التابعين وغيرهم، فصار علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه هو الإمام، وهو الخليفة الرابع، وهو واجب الطاعة، وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة، كما دل على ذلك حديث السفينة الذي سبق ذكره عند خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وما جاء في الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. وعلي رضي الله تعالى عنه هو الذي أتم 30 مع 6 أشهر من ولاية الحسن رضي الله عنهم. قال الشارح رحمه الله: كانت خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و3 أشهر، وخلافة عمر 10 سنين ونصف، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 4 سنين و9 أشهر، وخلافة الحسن ابنه 6 أشهر. فمجموعها 30 سنة، وهي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الخلافة أو خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله تعالى ملكه من يشاء. وأول ملوك المسلمين هو معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو خير ملوك المسلمين، لكنه إنما صار إماما حقا لما فوض إليه الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما الخلافة، فإن الحسن بايعه أهل العراق بعد موت أبيه علي بن أبي طالب، ثم بعد 6 أشهر فوض الأمر إلى معاوية، وظهر صدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فالحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه ولي بعد أبيه وبقي بالولاية 6 أشهر، ثم إنه لما رأى النزاع الحاصل بين المسلمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وصار الأمر إليه بعد وفاة أبيه رضي الله عنه، حتى أنه ينهي النزاع ويصلح الحال للمسلمين، قام وتنازل عن ولايته لمعاوية رضي الله تعالى عنه بمشورة من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بهذا صار معاوية رضي الله عنه هو ولي أمر المسلمين في كل أرجاء الأرض، وولايته هي ولاية ملك وليست خلافة، فالخلافة انتهت بالحسن تتمة لولاية أبيه علي رضي الله تعالى عنهم. وهذا هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فالخلافة الراشدة هي خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وبعد هذا صارت ملكا. قال: فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد عثمان بن عفان رضي الله عنه بمبايعة الصحابة سوى معاوية مع أهل الشام، يعني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة بعد عثمان، والصحابة رضي الله تعالى عنهم بايعوا ما عدا معاوية ومن كان معه من أهل الشام. ثم ذكر الشارح رحمه الله قال: الحق كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإن عثمان لما قتل كثر الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمدينة من أكابر الصحابة كعلي وطلحة والزبير، وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال، وقويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام، ومحبي عثمان تظن بالأكابر ظنون السوء. وقال: قويت الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والأغراض ممن بعدت داره من أهل الشام وممن محبي عثمان تظن بالأكابر ظنون السوء، وبلغ عنهم أخبارا منها ما هو كذب ومنها ما هو محرف ومنها ما لم يعرف وجهه، وانضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان، من لم يعرف بعينه ومن تنتصر له قبيلته ومن لم تقم عليه حجة بما فعله ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهاره كله. هذا الكلام هو الظرف الذي حصل عندما قام فئام من الناس من أهل النفاق وأهل الأهواء وأناس لبس عليهم لأنهم صار عندهم شيء من الغفلة وعدم التبصر بالأمور فلبس عليهم، وحصل الخروج على عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما بينا طرفا من ذلك فيما مضى، بحجة أنهم يريدون إحقاق الحق وإظهار أمر الباطل وتأديب المخالفين، فنصبوا أنفسهم مشرعين وحكام على أمة الإسلام، فاستحلوا دمع عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي ذكرنا مزاياه في اللقاء الماضي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إني أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، يعني عثمان. هؤلاء قاموا واعتبروه ضالا مضلا. سبحان الله، الحالة التي تقع الآن في عالمنا المعاصر هي نفس الصورة التي كانت موجودة في عهد عثمان. أناس يتظاهرون بالصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وهم أعداء الإسلام، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الآن هذه الصورة موجودة في العالم الحاضر، ويسمون أنفسهم بالدولة الإسلامية أو تنظيم الدولة الإسلامية. معنى هذا أن غيرهم ليسوا كذلك، ويستحلون دماء الناس، ومن خالفهم فهو كافر. أنت إما منهم فأنت المسلم، وإن لم تكن منهم فأنت كافر ويحل دمك ومالك. هذا هو الذي حصل في عهد عثمان رضي الله عنه. كبار الصحابة رضي الله عنهم نهوهم وخوفوهم بالله وزجروهم، وما كان منهم إلا أن جرؤوا واقتحموا بيت عثمان وقتلوه وهو جالس يقرأ القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هؤلاء ادعوا الغلو في علي إلى فترة محدودة، ولما صار أمره مع معاوية قاموا وشنعوا على علي وكفروا علي وخرجوا عليه وناصبوه العداء واتهموه في دينه وفي عقله، فحصلت الفتنة به، ثم قاموا وقتلوه، قتلوا علي بن أبي طالب وقتلوا الحسين وهم يدعون أنهم أنصار الحق، فقتلوا ابن عم رسول الله صلى الله وسلم على رسول الله ورضي الله عن علي، وهو زوج بنته، وهم يدعون أنهم يريدون إحقاق الحق، لأن علي في نظرهم ما يعرف الحق ولا يصلح أن يلي أمر المسلمين. وهذا ما نسمعه منهم الآن في مواقع كثيرة وحوادث حصلت عندنا في بلادنا من هؤلاء، هم نفس النموذج. كذلك لما أنه قتل علي رضي الله عنه اشتدت أزمتهم، لكن وفق الله تعالى الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لإطفائها ما استطاع، فقام لأجل إنهاء هذا الأمر وتنازل عن الولاية والخلافة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه لأجل أن يطفئ النار بين المسلمين، فانطفأت. لكن المنافقين والشياطين لا تهدأ نارهم، فصاروا يعيدون إشعالها وتأجيجها حتى أثاروا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وحصل ما حصل، وهم الذين تولوا كبره في قتله. فالمقصود من هذا أن هذه الأمة في هذا الوقت وفي هذا الزمن وفي هذه الأيام ما تعيشه من اضطرابات وفوضى في مواقع كثيرة من عالمنا الإسلامي، ممن يتظاهرون بالتدين وهم ليسوا متدينين، هم أحسن أحوالهم أنهم جهال لا يريدون معرفة الحق ولا يقبلون الحق. ومندس بينهم من يؤججهم ويعزهم من الأعداء من اليهود في الزمن القديم والزمن الحاضر. فالذي يدير هؤلاء هو الذي أدارهم في السابق، كان في السابق عبد الله بن سبأ وتلاميذه وأعوانه، والآن نسل هؤلاء القوم، نسل أولئك، نسل عبد الله بن سبأ، هم الذين يديرون هؤلاء ويعطونهم الأموال ويهيئون لهم الإمكانيات ويخططون لهم ويضعون لهم الخطط لتنفيذ إفسادهم في الأرض وإذاء المسلمين وإيجاد الاضطراب والبلبلة بين أبناء البلد الواحد أو الأقارب ونحو ذلك من أهل الملة الواحدة. أعيد بعض العبارات لتتأملوها. يقول: انضم إلى ذلك أهواء قوم يحبون العلو في الأرض، موجودون الآن، وكان في عسكر علي رضي الله عنه من أولئك الطغاة الخوارج الذين قتلوا عثمان. بعضهم لم يعرف بعينه، وممن تنتصر له قبيلته، أي أن أقاربه وقبيلته يحاولون دعمه وإظهاره، ومن لم تقم عليه حجة بما فعله، لم تقم عليه حجة بما فعله، يعني أنه لم يجري عليه تحقيق ولم يثبت عليه ذلك ولم يعرف بخطأه. وقسم له من في قلبه نفاق لم يتمكن من إظهار ما هو فيه من ضلال. رأى طلحة والزبير رضي الله عنهما أنه إن لم ينتصر للشهيد المظلوم ويقمع أهل الفساد والعدوان وإلا استوجبوا غضب الله وعقابه، فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من طلحة والزبير. طلحة والزبير رضي الله عنهما وهما من المشهود لهما بالجنة يقولون إن عثمان رضي الله عنه قتل وقتلوا بغير حق، فلا بد أن يؤخذ دمه ويعذب الجاني، لكن المغرضين وأصحاب الأهواء استغلوا هذا المعنى الصحيح، وهذا علي رضي الله عنه سيسعى إليه لكن يريد أن يستتب الأمر وتهدأ الأمور. قام ضعاف النفوس وأهل النفاق باستغلال هذا المعنى بتأجيج الناس على علي، وأن علي رضي الله عنه لا يريد أن ينتصر لعثمان، ثم أضاف إلى ذلك بأن هذه الأشياء موجهة لمعاوية وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين. ثم جرت فتنة صفين أيضا لرأي، وهو أن أهل الشام لم يعدل عليهم أو لا يتمكن من العدل عليهم وهم كافون حتى يجتمع أمر الأمة، وأنهم يخافون طغيان من في العسكر كما طغوا على الشهيد المظلوم. هذا الكلام كله المقصود منه هو التأجيج وإثارة البلبلة، وعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون الناس مجتمعين عليه. اعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل بقتالهم بطلب إمام أن لو أصر عليهم بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب، فهم أججوا الفتنة وقالوا لا يمكن أن يتحقق الأمن إلا بأن يؤدب هؤلاء، وصاروا يثيرون الشبه والزوبعات، وهذا تضيع لحق عثمان وتضيع لأمر المسلمين، وصارت المسألة فوضى ونحو ذلك. وهم بهذا يشعلون الفتيل ويعججون الحريق وليسوا ناصحين. وإلا لو تركوا الأمر لأهله وتركوا علي رضي الله عنه وترك وصار هو والمقربون من كبار الصحابة رضي الله عنهم ما حصلت هذه البلبلة والفوضى، لكنهم عمروا المجالس وأحيوها بتأجيج هذه الأمور وإلهاب الرأي العام على علي رضي الله عنه من جهة وعلى معاوية رضي الله عنه من جهة أخرى، وكلها فتنة عظيمة أرادوا بها إراقة دماء المسلمين. قال: ولم يعتقد، أي علي رضي الله عنه، أن التأليف لهم كتأليف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده مما يسوغ ذلك، فحمله ما رآه من أن الذين من أن الدين إقامة الحد عليهم ومنعهم من الإثارة دون تأليفهم على القتال، فقعد عن القتال أكثر أكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة. فكبار الصحابة رضي الله عنهم اجتنبوا واعتذروا هذا الأمر لما عندهم من الأدلة التي سبق أن ذكرناها، وهو أن الإنسان زمن الفتنة يبتعد ويلزم منزله ويشتغل بالعبادة ولا يشارك في الفتن، وهذا هو ما يجب أن يكون عليه أهل الإسلام في هذا الوقت بالذات. الملاحظ أن الناس الآن يمضون الساعات الطويلة أمام وسائل الإعلام يستمعون التقرير من المحلل السياسي النصراني والمحلل السياسي اليهودي والمحلل السياسي الشيوعي والمحلل السياسي العلماني والمحلل السياسي اللاديني، ويترك قال الله جل وعلا وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه موجودة عندك في البيت وكثير من الناس في صدره، فلماذا يترك الناس قواعد الدين من آيات وأحاديث مرسومة موضوعة موجودة ويذهب يقول ماذا يقول محلل الكافر فلان في موضوع هذا اليوم وهذا الحدث؟ هذا أمر حله سهل لو أن الناس كفوا أنفسهم ورجعوا إلى ربهم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: العبادة زمن الهرج كهجرة إلي. والهرج ما هو؟ هو القتل الذي نحن الآن نعيشه، ولا أكثر من الهرج، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه إلا إفساد الأحوال وإشعال مشاعر الناس وإرهابهم وتخويفهم من الأمر، وأن الجهة الفلانية أو الدولة الفلانية ستبتلعكم والدولة الفلانية ستأكلكم، فيصاب الناس بحرب نفسية. بينما لو رجع الناس إلى كلام الله، فالله تعالى يقول: ألا بذكر الله أكملوا تطمئن القلوب. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يتبع إمام المسلمين وجماعتهم ولا يخالف ذلك، فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة فيبتعد الفتن ويعض على أصل شجرة، يعني يمسك بشجرة ويعض عليها. هذا المعنى ليس المقصود بذاته، وإنما المقصود هو أنك أخرس لسانك، انشغل بنفسك وما خلقت من أجله، وهو أن تعبد الله، واترك هذه الأمور لباريها وخالقها، لست أنت المسؤول عنها، أنت مسؤول عن نفسك وعن أعمالك وعبادتك، واترك هذه وتجنبها، لا تكن ممن يجمع الحطب لإشعال النار، وإنما ابتعد واعتزل. هذا هو المطلوب من أمة الإسلام، وأن الناس في هذا الزمن يجب أن يرجعوا إلى الله وأن يشتغلوا بالعبادة. العبادة بأنواعها، يقوم الإنسان يصلي ما كتب له، يقرأ القرآن، ينشغل بتعليم العلم، بتعلم العلم، عمله يكون عبادة لله. وإذا لم يكن له شيء يعمله ينام في بيته ويغلق عليه داره ويبتعد عن هذه الأمور ويكف لسانه ولا يؤذي أحدا. هذا هو المطلوب من أمة الإسلام، وهذا هو ما عمله كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما رأوا الأمر بهذه الصورة. وقعد عن القتال أكثر الأكابر لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة، ولما رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها. والقول في الجميع: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية هي التي كان يرددها الصحابة، هي التي كان يرددها أكابر الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الزمن. فكانوا يدعون الله تعالى أن يغفر لهم ويغفر لإخوانهم من سائر المؤمنين، وأن لا يوجد في قلوبهم شيء من الحقد والغل على أهل الإيمان. ثم قال الشارح رحمه الله: الفتن التي كانت في أيامه، أي أيام علي رضي الله عنه، قد صان الله عنها أيدينا، فنسأل الله أن يصون عنها ألسنتنا بمنه وكرمه. هذا الخطاب موجه لنا نحن، أنتم الجلوس هنا. هذا كلام المؤلف من مئات السنين، يقول إن الله تعالى صان أيدينا عن أن تقع في شيء مما حصل بين الصحابة من فتنة، وهذا من فضل الله علينا، لكن يجب علينا أن نعمل ما نستطيعه الآن، وهو أن نصون ألسنتنا في الكلام على أحد من الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم عدول، وكلهم مجتهد، وكلهم يرى أنه على الحق. والمجتهد إذا أصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فيقول إن الله صان أيدينا وسلمنا، إذن نحن الآن يجب علينا أن ننتبه، فنصون ألسنتنا عن أن نتكلم بالقدح من أحد من الصحابة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم ثقات وعدول، وكلهم ينظرون للحق ويريدون الحق، ومن وقع منه الخطأ فإنما وقع عن اجتهاد. فلا نقحم أنفسنا في هذا الموضوع، وإنما نحذر ذلك ونتجنبه ونترضى عن الصحابة جميعا. قال: ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه على المدينة عندما ذهب في بعض أسفاره وغزواته، فعلي رضي الله عنه وقع في نفسه شيء وقال: أجلس مع النساء والصبيان، وهو يريد أن يذهب للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين مكانته عنده وقال: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي؟ يعني هارون نبي وأنت لست بنبي، لكن موسى عليه السلام استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا أستخلفك على المدينة وعلى أمر المسلمين. فبهذا أدخل إليه السرور والأنس وبين فضله ومكانته. وأيضا من فضائل علي رضي الله عنه ما جاء في قصة خيبر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم: فتطاولنا لها، يعني كل واحد شربت نفسه أن يكون هو هذا. فقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا لي عليا. فأتي بعلي بن أبي طالب، وهو كان أرمد العينين، فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. النبي صلى الله عليه وسلم داواه بريقه وسلمه الراية فشفي وقام وفتح خيبر. وأيضا من فضائل علي رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي، وفي رواية أهل بيتي. فهذا دليل على فضل علي ومكانته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الله جل وعلا، لأنه قال: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، فأعطاها علي رضي الله تعالى عنه. وبهذا ندرك أن ما يروج له المغرضون ويدعو إليه بعض أهل الأهواء الذين يريدون شق صف الأمة وإيجاد البلبلة والنزاع بينها، أن هؤلاء هم أعداء للأمة، وأنهم لا يريدون لها الخير، وإنما يريدون أن يتناحر الناس ويتآذى الناس وينشغل بعضهم ببعض، ولا يكونوا معتصمين جميعا بحبل الله، وإنما يحل النزاع ويدب الخلاف فينشغلوا بأنفسهم عن عدوهم ويأكلهم العدو وهم لا يشعرون. فيجب على أمة الإسلام أن لا تسقي لأمثال هؤلاء في أي عصر وفي أي بلد، وإنما يجب أن تكون كلمة المسلمين واحدة، وأن تعالج الأمور بحكمة وروية وهدوء، وأن يكون الناس بينهم تشاور وليس تطاحن ولا معاداة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. فأمة الإسلام لا يصح أن يوجد بينها خلاف، وإنما يجب الاجتماع، والاجتماع يجب أن يكون على الحق، والمخطئ يرشد إلى خطأه ويبين له ما أخطأ فيه، وأن يكون الناس يحسنون الظن في بعضهم ولا يسيء الإنسان الظن بغيره. فإن اشتدت الأمور وعظمت الفتنة فالحل للإنسان هو أن يخرج من هذه المآزق ويبتعد عنها ولا يقحم نفسه فيها، وينشغل بعبادة الله، ينشغل بعبادة الله، لأن العبادة في هذا الظرف كأنك هاجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من بلد شرك إلى بلد التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل، وأن يجنبنا الفتن، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا والمؤمنين، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يكفينا بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه. ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يولي عليهم خيارهم، وأن يصرف عنهم شرارهم، وأن يصلح ذات بينهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.